بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا شرعنا في الكلام على القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. تقدم الكلام على النص الفقهي لها وعلى منزلة تلك القاعدة، وذكرت شيئا من أدلتها، ثم ذكرت ما ذكره المؤلف رحمه الله في قضية أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة. ومن العناصر المتعلقة بهذه القاعدة أنواع التخفيفات وأنواع التيسير. التخفيفات والتيسير الذي جاءت به الشريعة يمكن تصنيفه في نوعين. النوع الأول التيسير الأصلي، وهو ما توصف به الشريعة جميعها، فشريعة الإسلام كلها يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهي الحنيفية السمحة. وهذا شامل للشريعة كلها في عقيدتها وفي أركان دينها و في تفاصيل الأحكام الشرعية التي جاءت بها وغير ذلك. النوع الثاني من التيسير والتخفيف هو ما يكون طارئا لعارض، وهذا النوع هو الذي تدخل فيه الرخص في العبادات وغيرها، وهو ما أشار إليه الشيخ عندما قال لابد أن يقع التخفيف بالإسقاط، أو لابد أن يقع التيسير بالإسقاط أو التخفيف. شروط إعمال هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى ضبط، فالمشقة المشقات تتفاوت، وما يعد مشقة قد يختلف من نظر إلى نظر آخر، فلا بد أن تضبط هذه القاعدة بشروط. وجملة ما ذكر في هذا يمكن إدراجه في الشروط، في أولا أن المشاق قسمان، مشاق قسمان. القسم الأول ما ورد بشأنها نص من الشارع فيتبع ما دل عليه النص، سواء ورد بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة. مثال ذلك رخص السفر، الشرع جاء بضبط السبب الذي توجد معه المشقة، وهو السفر، أو العلة التي توجد معها المشقة وهي السفر. فحيثما وجد السفر وجدت الرخص، والسفر مظنة وجود المشقة، فيتبع النص في ذلك، فكل سفر يجوز فيه قصر الصلاة والفطر وغير ذلك مما جاءت به نصوص القرآن والسنة. النوع الثاني من المشاق، مشاق لم يرد بشأنها نص من الشارع، فهذه حتى نتوصل إلى كونها جالبة للتيسير أو غير جالبة ننظر في نظائرها من المنصوص، هل هي تشبه نظائرها مما جاء النص بأنه جالب للتيسير أو لا. وهذا النوع من المشاق لاعتبار كونها جالبة للتيسير شروط. من الشروط، الشرط الأول أن تكون المشقة مما تنفك عنه العبادة غالبا، فإن كانت تلك المشقة في تلك العبادة لا تنفك عنها غالبا لم تكن جالبة للتيسير، لأن اعتبار المشقة حينئذ يؤدي إلى الإخلال بتلك العبادة. مثال ذلك الجهاد، النفير للجهاد، الجهاد لا ينفك عن كونه فيه مشقة، ولو اعتبرنا المشقة جالبة للتيسير بإسقاط الجهاد لكان ذلك مدعاة إلى إسقاط ما فرضه الله. فحينئذ لا نقول إن المشقة جالبة للتيسير ما دامت لا تنفك عنها العبادة غالبا. الشرط الثاني أن تكون هذه المشقة خارجة عن المعتاد، وإن كانت مقدورة، هي مقدور على فعل الواجب مع تلك المشقة، لأن العجز هذا شيء آخر، العجز يسقط الواجبات، لكن الآن نتكلم عن مشقة لا تصل إلى درجة العجز. هذه المشقة التي لا تصل إلى درجة العجز يعتبر فيها أن تكون خارجة عن المعتاد وإن كانت مقدورة. وخروجها عن المعتاد يكون بكونها مثلا تشوش على الإنسان في عبادته، أو تؤدي إلى انقطاعه عن العمل أو عن بعضه أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذنا مثال مثلا وهو المشقة التي تجيز للمريض الصلاة جالسا مع قدرته على القيام، يعني قد يكون الشخص قادرا على القيام لكن يقول أنا أصلي قائما بمشقة، هذه المشقة تتفاوت، فنضبطها بالمشقة الخارجة عن المعتاد. قالوا مثل أن تكون يعني خارجة عن المعتاد تذهب الخشوع، يعني يقول أنا إذا صليت واقف أقدر لكن ألم الركبة واليد والرجل يجعلني يعني لا أخشع وربما لا أعقل ما أقول. نقول هذه المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة تجلب التيسير. وكذلك لو كان إذا صلى قائما يحصل له دوار فيخشى على نفسه السقوط، فهذه مشقة غير معتادة جالبة للتيسير. وأما إذا كان يقول والله يعني ما أحس براحة لكني أعقل صلاتي وأقدر أخشع، نقول صلي قائما، الأصل أنك تصلي قائما ولو مع وجود مشقة غير خارجة لا تخرج عن المعتاد. الشرط الثالث ألا يكون للشرع مقصد من وراء التكليف بهذه العبادة كمشقة الجهاد كما أشرت. الشرط الرابع أن تكون متحققة وليست موهومة، فلا بد أن تكون متحققة، يعني متحقق وجود المشقة. فبعض الناس قد يتخيل ويتوهم أني إذا فعلت كذا سينتج عندي مشقة، والواقع أنها مجرد أوهام. إذا تحقق أو غلب على ظنه فهذا ممكن أن يرتب عليه التخفيف التيسير، مثل ما ذكرت قبل قليل، كونه مثلا إذا وقف يدور به رأسه، إذا تحقق ذلك بأن جربه أو غلب على ظنه لأن حاله ودرجة المرض معه تقتضي ذلك فنعم. وأما إذا كان مجرد أنه احتمال أني وهو شيء متوهم فهذا لا اعتبار له، فالاحتمال المرجوح هذا يسمى وهم، لا يقام له اعتبار شرعا. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله بعض الفروع في ذلك، قال منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وهذا أشرت إليه فيما مضى، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر. ثم قال ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة، يقصد الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، كعذر المرض مثلا تسقط الجماعة بسبب عذر المرض ونحوه. وذكر أيضا تعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات. ثم قال ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، يعني وجه التخفيف في فروض الكفايات، ما وجه التخفيف فيها؟ نعم نعم، أنها لم تجب على جميع الناس بأعيانهم، بل إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وهذا نوع من التخفيف على الأمة. ولهذا قال فروض الكفايات وسننها، قوله سننها يعني سنن إيش؟ سنن إيش؟ يعني سنن الكفايات. من يذكر مثال على سنة كفاية؟ لكن فروض الكفاية معروفة، أمثلتها كثيرة، لكن سنن الكفاية نريد مثال على سنن الكفاية. صلاة على الجنازة فرض كفاية، فروض الكفاية معروفة، لكن سنن الكفاية نريد مثال عليها. إيش؟ اتباع الجنازة ما له حد، يعني بحيث أنك تقول أنه كفاية، لو يتبعها الكثير والقليل يبقى السنة قائمة، ما يصلح مثال. نعم هذا ممكن يكون، يعني ابتداء السلام في حالة ما إذا كانوا جماعة. عموما من سنن الكفاية النداء لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، هذا سنة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. منها حمل الجنازة، أيضا هذا من سنن الكفاية، لا يمكن الناس كلهم يحملونها، إذا حملها من يكفي سقطت السنة عن الباقي. نعم. قال والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، هذا مثل أيضا هذا من التيسيرات، مثل جواز، من يذكر مثال عليه؟ العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. نعم نعم هذا جيد، هذا مثال عصري، يعني العمل بالتقاويم في دخول الوقت وخروجه التي تعد من جهات موثوقة لمشقة تتبع علامات دخول الوقت أو عدم تيسرها للشخص، فهذا مثال صحيح، هذا مثال صحيح. ومن الأمثلة على ذلك أيضا جواز العراية بالخرص، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء في فقه المعاملات. فالأصل أن التمر بالتمر لا بد مثلا بمثل، وأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نص على ذلك الفقهاء. لكن تجوز العراية، بيع العراية من خلال الخرص، مع أن التحقق من التماثل غير موجود هنا بناء على الظن، لأن اليقين فيه مشقة. نعم، واصل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار. الشرح: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم، ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. قوله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار. الشيخ أشار إلى أن هذا البيت تضمن قاعدتين عظيمتين. أما القاعدة الأولى فهي لا واجب مع العجز، وأما القاعدة الثانية فهي لا محرم مع الضرورة. وهذا هو النص الفقهي، يعني العناصر على ما جرت به العادة: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، العنصر الثاني دليل القاعدة، العنصر الثالث معنى الضرورة، العنصر الرابع شروط إباحة الضرورة المحظور. أما النص الفقهي فقد ذكره الشيخ في كتابه الآخر وهو القواعد والأصول الجامعة، قال: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والقاعدة الثانية اللي هي لا محرم مع الضرورة لها أيضا صياغة مشهورة عند الفقهاء، وهي إيش؟ نعم، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. هذا ما يتعلق بالنص الفقهي للقاعدة. أما دليل القاعدة عندنا الآن قاعدتان في الواقع. دليل القاعدة الأولى وهي لا واجب مع العجز قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث متفق عليه. وأما القاعدة الثانية وهي قاعدة أنه لا محرم مع الضرورة، فيستدل لها بقوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية تدل على أن المحرمات تجوز عند الاضطرار. معنى الضرورة يقولون هي الحالة التي يصل الإنسان فيها إلى حد إذا لم تراعى جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى حد إذا لم تراعى تلك الضرورة جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. ومن الأمثلة المشهورة للضرورة المخبصة، وهي شدة الجوع حيث يخشى الهلاك على نفسه ولا يجد إلا ميتة أو لحم خنزير أو ما أشبه ذلك، وهذا نص الله عز وجل في كتابه في غير موضع على أن الضرورة تجيز مثل هذا المحرم. معنى القاعدة، الشيخ رحمه الله قال: فإن الله فرض القاعدة الأولى على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. مثال ذلك لو أن شخصا كان يصلي الجمعة والجماعة ويحافظ عليها ثم مرض فعجز عن صلاة الجمعة والجماعة تسقط عنه، لكن هل يذهب عليه أجرها؟ يبقى له أجرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا ما أشار إليه الشيخ، أنها مع سقوطها إذا كان الشخص كان يعملها قبل العجز فإن أجرها يبقى له. أما القاعدة الثانية قال: كذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة وجعل لهم في المباح فسحة، ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز فعله. لكن هذه القاعدة وهي القاعدة الثانية لها شروط، شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الشرط الأول: ألا يوجد ما يدفع الضرورة سوى المحرم، فلو اضطر في مخمصة يعني شدة جوع خشية على مصلحة ضرورية وهي مصلحة حفظ النفس، هذه مصلحة ضرورية وهذه تسمى ضرورة، لكن وجد ما يدفع ضرورته غير الميتة أو غير الخنزير، ولو ورق شجر أو نحوه لا يضره طبعا، فحينئذ لا يجوز أن يقدم على أكل الميتة أو لحم الخنزير، لأن ضرورته تندفع ولو بشيء لا يؤكل عادة لكنه يدفع الضرورة، كورق شجر العادة أنه لا يؤكل لكن يدفع الضرورة، فلا يجوز له أنه يأكل الميتة ولحم الخنزير ونحوه من المحرمات. الشرط الثاني: أن يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على المحرم، يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على المحرم. أما إذا كان الإقدام البقاء على حالة الضرورة مساوي أو أنقص من الإقدام على المحرم فالضرورة حينئذ لا تبيح المحظور. مثال ذلك، مثال المساوي، إذا قيل له قال له قادر، هدده قادر، فقال له اقتل فلانا وإلا قتلناك، هذا ضرورة حفظ نفس الآن، وحفظ النفس من المصالح الضرورية من الضروريات الخمس، هو مضطر أنه يقتل فلانا ليحفظ نفسه، لكن نفس غيره كنفسه، هي أيضا حفظ نفس مصلحة ضرورية، فلا يجوز له الإقدام حينئذ. ولهذا نص الفقهاء على أن الإكراه على القتل لا يبيح القتل، فإذا قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك يحرم عليه الإقدام على قتل فلان، بل نصوا على أنه لو أقدم على قتله لقتل به، يقتل المكره والمكره. وقالوا في تعليل المكره، قالوا لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وليست نفسه أولى من غيره، دعه يبوء بإثمك، وربما يرجع عن قوله، ربما يكون يهدد ولا يفعل. أما الأنقص مثل ماذا؟ يعني يكون البقاء على حالة الضرورة أقل، طيب عطش عطشا شديدا ولم يجد إلا خمرا، طيب قد يهلك إذا لم يشرب الخمر. هذه ذكرها بعض الفقهاء وقالوا أنه لا يروي، لكنه قد يعني هو لا يروي لكن قد تقوم به حياة، قد يدفع وفاة. فالمثال هذا فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء ذكروه للاعتبار اللي ذكرته، لكن هناك مثال أحسن، وهو لو قال له اقتل فلانا وإلا أخذنا مالك، هذا أخف من اللي قبل، وحفظ المال أيضا من المصالح الضرورية، لأن المال من الضروريات الخمس، تعرفون الضروريات الخمس، فكما أن حفظ النفس من الضروريات الخمس، حفظ المال من الضروريات الخمس، لكن الضروريات الخمس ليست في درجة واحدة، فحفظ النفس فوق حفظ المال، فهذا يقال له اقتل فلانا ولا أخذنا مالك، هل يقول هذه ضرورة؟ حفظ المال ضرورة؟ لا، لأن الإقدام البقاء هنا على حالة الضرورة أخف وأنقص. الشرط الثالث أن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا أشار إليه الشيخ في بيته الآخر، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهذا استنبط أيضا من القرآن في قوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فسر الباغي بالذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، وفسر العادي بالذي يتجاوز قدر الضرورة. إذن ففي حالة ما إذا اضطر الشخص في مخمصة لأن يأكل ميته، يأكل بقدر ما يدفع به ضرورة حفظ النفس، يحصل به ضرورة حفظ النفس، يعني ما يجلس على ميته يشبع، لا، يأكل بالقدر الذي يدفع الضرورة، لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا هذه القاعدة في الواقع هي شرط للقاعدة الكبرى، وهي الضرورات تبيح المحظورات. شرط رابع، قالوا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذه قاعدة تذكر أيضا شرطا للقاعدة الكلية الكبرى، بمعنى أنه إذا ترتب على الضرورة على الإقدام على المحرم في الضرورة إتلاف حق آدمي فهذا جائز، لكنه لا يسقط الضمان، لا يسقط الضمان. مثال ذلك، من يذكر مثال عليه؟ تفضل. نعم، يسرق ليدفع ضرورته يعني. نعم، أو حتى نخففها يعني، ما نقول سرقة، يأخذ مالا أمامه مثلا، لو وجد بهيمة محترمة والآن مضطر يخشى على نفسه الهلاك، وعنده بهيمة محترمة، معنى محترمة يعني مملوكة لغيره، طبعا لا يجوز أن يذبحها ويأكلها إلا بإذن مالكها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يجوز له الإقدام على ذبحها وأكلها، مع أن هذا إتلاف لمال غيره. هل نقول إن هذه الضرورة تجعله غير ضامن ولا يضمن له؟ يضمن. ولهذا قالوا في القواعد: الاضطرار لا يبطل حق الغير، فهو يرفع عنك الإثم ويجوز لك الإقدام، لكن حقوق الناس لا بد أنك تضمنها، فتضمن لمالكها قيمتها أو مثلها، إلا إذا كانت هذه الدابة صالت عليك. فلو فرضنا، وهذا مثال آخر، صال عليك بعير هائج، فأنت الآن تريد أن تحيي نفسك، الآن عندك ضرورة وهي حفظ النفس، قتلته دفعا لصولته حتى تحافظ على نفسك، إقدامك على قتله جائز لأن هذا ضرورة، مع أنه محترم مملوك لغيرك، لكن هل تضمنه كما في المثال الأول أو لا تضمنه؟ نص الفقهاء على أنه لا يضمن في هالحالة. ولهذا ابن رجب يعني مع أن قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير تدخل فيها المثال، صح ولا لا؟ ابن رجب دقق في هذه القاعدة فأتى بصيغة يعني فيها احتياط للفرع الآخر. من يذكر نص ابن رجب؟ في أحد يذكر نص ابن رجب؟ يقول ابن رجب في القواعد: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. العبارة دقيقة: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. يعني الحالة الأولى أنك تتلف الشيء لدفع أذاه، يعني الأذى من الشيء نفسه، وهذا مثالها دفع الصائل، فالأذى من هالبعير هو اللي مؤذي الآن، هنا ما تضمنه. أما إذا أتلفته لدفع أذاك، أذى لحقك به، فإنك تضمنه، مثل الجوع، جعت وأمامك بهيمة محترمة لغيرك، البهيمة هذه ما أذتك، لكنك تريد تدفع الأذى اللي هو المخبصة عنك بالأكل من هذه البهيمة، هنا تضمن. وذكروا على ذلك أمثلة أيضا، حتى في كتاب الحج، في فرع في الحج ذكروه في محظورات الإحرام، في أحد يذكره؟ في الروض، على هالقاعدة. نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيك. لو حلق شعره شعر رأسه لأذى في رأسه كقمل أو قروح فعليه الفدية بنص القرآن والسنة في حديث كعب بن عجرة. ولو خرج بعينه شعره أو شعر فأزاله لدفع أذاه فليس عليه فدية. ما الفرق؟ الفرق أن في المثال الأخير الأذى من نفس الشعر، أما المثال الأول الأذى من القمل أو من القروح، فاحتاج أن يدفع أذى القمل أو القروح بحلق الشعر، فكان عليه الفدية المنصوصة في القرآن وفي السنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.